إذا كان رجل عند كل واحد منهما غنم وهي خمسة، مثلاً عند أحدهما أربعون والآخر عنده ستون، فنقص عن الجميع شاتين عن ثلاث. وكذلك لو كان أحدهما يملك عشرة والآخر ثلاثين، فهل يعتبر نصاب؟ هم هو أسوأ عن العلماء كما قال من الكلام، وما كان الاثنين فإنه هو أسوأ يعمل الصمت فإنه هو الصمت، فخطط أجر المال وتجعل قليلا مع القليل كثيرا إلى بلغ الإنفاق. فإذا كان لواحد عشر من الغنم ولواحد ثلاثون وكانت خطة راعيها ورعاها فإن عليهما جهة واحدة، على صاحب العشر خطوة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أربعين. وإذا كان عندهم مئة وعنده أربعون وعنده ستون فإن على صاحب الأربعين هو ثلاثة وعلى صاحب الستين ثلاثة أمات جهة واحدة لنقول في الزكاة. والله إذا كان من عندهم 120 وكل واحد 160 على زكاة واحدة هو إحنا نصفها. هذا هو الأسرع.